ومرضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. سمعت أحد الحكماء يقول: المفصل سيف حاد. وقال أيضا: فضيلة السيف إحكام القطع، وفضيلة المفصل قلة الكلام. لم أفهم شيئا، بل وتعجبت مما يقول، ولولا ثقتي في هذا الشخص الحكيم لاتهمته بأنه لا يعي ما يقول. لذا طلبت منه مباشرة أن يفصح عن معنى كلامه، وسألته: كيف يمكن أن يتحول المفصل إلى سيف حاد؟ وكيف تكون فضيلة المفصل في قلة الكلام؟ فأجابني مبتسما: لو عرفت معنى الكلمات لفهمت الجمل. وأوضح قائلا: المفصل هنا هو اللسان، والمفصل سيف حاد، أي اللسان سيف حاد، وفضيلة السيف إحكام القطع، وفضيلة المفصل قلة الكلام، أي فضيلة المفصل الذي هو اللسان قلة الكلام. فقلت له متسائلة: أنا أعرف أن المفصل هو ملتقى كل عظمين في الجسد. فأجابني مصححا: المفصل هو ملتقى كل عظمين في الجسد، أما المفصل فهو اللسان. ومضة لغوية مع جيهان الرياضي.